بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذه الدورة المباركة، دورة كتاب القاعدة المدنية تعليم القراءة للمبتدئين. وقبل أن نبدأ بإكمال ما تبقى من دروس القاعدة المدنية، يحسن بي أن أذكر أهم ما جاء في مجلس أمس. ذكرنا بالأمس أهم مزايا القاعدة المدنية وكونها مؤصلة تأصيلا علميا صحيحا قويا، وكذلك كونها ميسرة وسهلة، وكونها فيها سرعة الإنجاز، والطالب بعد مضي 3 أشهر يكون متمكن، أو 4 أشهر بالكثير يكون متمكن من، أو يكون عنده القدرة على القراءة. كذلك ذكرنا أنها مخدومة بالوسائل التعليمية المساعدة مثل الباركود والتطبيق بإذن الله تعالى، وذكرنا غيرها من مزايا ودرر هذا الكتاب المبارك. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أهمية وحساسية هذه المرحلة، وهي مرحلة تعليم المبتدئين القراءة، وضرورة أن يكون المنهج الذي يدرس أو الكتاب الذي يدرس أن يكون مؤصلا تأصيلا علميا صحيحا، وكذلك ينبغي أن يكون مجربا وميسرا لأهمية هذه المرحلة، ولا يترك المجال فيه للتجارب، قد تنجح وقد تفشل كثيرا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أهمية دور المعلم ومدى تأثيره على المفردات التعليمية، وقلنا أن المعلم القوي هو أساس العملية التعليمية، وقد ذكرنا أنه قد يكون المنهج قوي لكن بسبب ضعف المعلم تكون المفردات التعليمية ضعيفة. ثم بعد ذلك ذكرنا آلية الدورة، فقلنا أننا نذكر القاعدة الهجائية المتعلقة بالباب، ثم نذكر أو نعرض الباب عرضا إما كاملا أو جزءا من الباب، ثم بعد ذلك نذكر أهم الاحترازات وأهم التنبيهات وأهم التوصيات وأبرز الأخطاء الشائعة في ذلك الباب. ثم بعد ذلك إن سنح الوقت وكان بالإمكان أخذ الأسئلة، نأخذ الأسئلة ونجاوب ما يتعلق بأسئلة ذلك الباب. ثم بعد تلك المقدمة بدأنا بكتاب القاعدة المدنية، وذكرنا وبدأنا بصفحة تمهيد للمعلم، وبينا فيه أهمية التفريق بين ما هو رسم للحرف، وبين ما هو صوت للحرف، وبين ما هو اسم للحرف. وذكرنا وقتها أن هذه المسألة مع يسرها وسهولتها إلا أنه قد كثر الخطأ فيه، وربما حتى بعض القائمين بتعليم هذه المرحلة ربما لا يفرقون بين ما هو اسم للحرف وصوت للحرف. ثم بدأنا بعد تلك ثم بدأنا بعد صفحة تمهيد للمعلم، بدأنا بالباب الأول، وقد ذكرنا القاعدة الهجائية التي تتعلق بذلك الباب، وقلنا أن الطالب يقرأ بالباب الأول صوت الحرف لا اسم الحرف. ثم قرأنا الدرس الأول فيه وذكرنا المناسبة في الكتاب، ثم بعد ذلك ذكرنا أهم التوصيات والتنبيهات التي ينبغي للمعلم أن يركز عليها. بعد ذلك بدأنا في الباب الثاني، وتوقفنا عند الدرس الثاني من الباب الثاني، وهو الحروف مع الحركات والسكون. وقد بينا وقد أشرنا إلى أن المؤلف قد بين الحركة بين رسم الحركة، وبين ما هو كيفية رسم الفتحة والكسرة، وجميع ما يحتاجه المعلم لهذا الدرس. ثم ذكرنا القاعدة الهجائية المتعلقة بهذا الباب، وقلنا أن الطالب من الباب الثاني إلى نهاية الباب، إلى نهاية هذا الكتاب، يقرأ صوت الحرف لا اسم الحرف. وذكرنا أيضا أهم الاحترازات المتعلقة أو بالدرس الأول من الباب الثاني ودرس الفتحة، وأبرز الأخطاء الشائعة التي تقع من الطلاب. بعد ذلك أخذنا أمثلة الفتحة، وذكرنا القاعدة الهجائية المتعلقة بهذا الدرس وهذا الباب، وقلنا أن الطالب يقرأ ويتعامل مع كل مربع بشكل مستقل، أي لا يقرأ المربع الأول ثم يكمل المربع الثاني ثم يكمل المربع الثالث ثم يقرأ مثال كامل. وقد مثلنا بهذا وبينا ما المقصود بهذه القاعدة الهجائية، ولعلنا نوضحها الآن بأمثلة الكسرة بإذن الله تعالى. ومن الأمور التي ركزنا عليها بالأمس وبينا أهميتها مسألة أن يكون المنهج مؤصل تأصيل علمي صحيح وقوي، وضرورة أن يكون هذا المنهج وطريقة الهجاء فيه ميسر وسهل. كذلك بينا مزايا صفحة المعلم، وأنها تشرك الأسرة أو تشرك ولي أمر الطالب في مساعدة المعلم في تعليم ابنه، وبينا أن بعض المناهج التي كانت صعبة أو كان المنهج فيها غير واضح كان يعسر أو يصعب على ولي أمر الطالب تعليم ابنه أو متابعة ابنه، لأنه حتى يقوم بهذه العملية بحاجة إلى أن يتعلم طريقة الهجاء أولا، ثم بعد ذلك يستطيع أن يعلم ابنه. لكن في هذا الكتاب المبارك أمام كل باب أو قبل كل باب صفحة بإمكان المعلم وبإمكان ولي أمر يأخذ التعليمات وكل ما يحتاجه للباب، ثم بعد ذلك يبدأ بتدريس الباب لطلابه أو لأبنائه مع وجود الباركود أعلى الصفحة التي بإمكان ولي أمر الطالب وحتى الطالب والمعلم أن يستعينوا بهذا الباركود. فبمجرد أن يقرأ الجوال أو الباركود سيفتح الصفحة، وبإذن الله تعالى سيجد قارئ معتمد ومتقن لأمثلة ومنهج القاعدة المدنية، يقرأ الباب والصفحة وتلك الصفحة كاملة. هذه من الوسائل المساعدة، وهذه الوسائل مجمعة أو مجموعة هذه الأمور التي ذكرتها تعين على أن الطالب يكون إنجازه سريع وإتقانه بالمهارات التي يحتاجها حتى ينطلق في القراءة بشكل سريع سريع جدا. وهذه مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية أن يكون انطلاقة الطالب في القراءة في زمن يسير، لأنه من نظر إلى واقع الحلقات أو نظر إلى واقع بعض المناهج المتبعة في تعليم القراءة سيعرف جيدا مدى صعوبة بعض المناهج وما الذي يترتب على ذلك من بعض الأمور التي يعني يا حبذا لو عولجت. يعني مثال على ذلك، لو أن معلم في قرية وهو الوحيد المعني بتعليم المبتدئين القراءة، وكان هذا المعلم المنهج الذي يتبعه في تعليم القراءة في صعوبة في طريقة التهجي، وأيضا لا يوجد له وسائل تعليمية مساعدة، أو لا يوجد لكل باب إرشادات ربما تساعد الأسرة في أنها تساعد المعلم في تعليم ذلك الدرس. كل هذه الأمور كان يعني تجبر المعلم على أنه مجموع مخرجاته التعليمية نهاية السنة 30 طالب بالكثير. لكن مع القاعدة المدنية ومع هذه الوسائل وهذه التسهيلات التي وجدت في هذا الكتاب، ربما أو بالأكيد إن شاء الله نفس الجهد من هذا المعلم سيكون مخرجاته التعليمية نهاية السنة 100 طالب أو 90 طالب. انظروا إلى الفرق الذي يحصل عليه هذا المعلم عندما يعني يبدأ بطريقة القاعدة المدنية ويسير فيها مع طلابه. هذا بس مثال بسيط لأوضح حتى أوضح أهمية هذه النقاط التي ذكرتها بالأمس مرارا وتكرارا. الآن نبدأ بدرس الكسرة ونقول الكسرة وطريقة الهجاء فيه. كما ذكرنا أن الطالب يقرأ صوت الحرف وليس اسم الحرف، فيقول بعد وضع إصبعه يقول الدرس الثاني الكسرة، ثم بعد ذلك ينطلق بقراءة الحروف بأصواتها مكسورة هكذا. بعد قراءة المعلم يقرأ مع المعلم، أو الطالب عندما يستمع الدرس يقرأ هكذا بهذا الشكل: إي بي تي سي جي حي خي دي ذي ري إلى آخر هذا الدرس. يقرأ الدرس كاملا بهذا الشكل مع تحقيق الكسرة. وأبرز الأخطاء الشائعة في هذا الدرس الثاني هو درس الكسرة، عدم تحقيق الكسرة من الأخطاء الشائعة. وكذلك من الأخطاء الشائعة في هذا الدرس قراءة حروف الاستعلاء بشكل مبالغ فيه أو بشكل مبالغ في التفخيم فيه، مما يؤدي إلى صعوبة النطق حتى على الطالب. وقبل هذا هي يعني خطأ أن يقرأ بهذا الشكل، فيقرأ أو يقرأ المعلم للطالب حرف الخاء بهذا الشكل: خي أو ضي أو طي، وهذا خطأ. وهذا خطأ، وربما أن هذا الخطأ ناشئ من كون المعلم يظن أنه لابد أن يحقق الاستعلاء في هذه الحروف كونها من حروف الاستعلاء، لكن ربما غاب عنه أن للتفخيم مراتب أقل والكسر من أقل مراتب التفخيم، فهي أعلى من مرتبة الاستفهام بشيء قليل. فتفخيم الحرف بهذا الشكل يصعب النطق على الطالب، وقبل هذا هو خطأ، قبل هذا هو خطأ، فينتبه لمثل هذه الأخطاء التي ربما يقع فيها بعض المعلمين. ثم بعد ذلك لعلنا ننطلق في أمثلة الكسرة وطريقة هجاء أمثلة الكسرة بهذا الشكل: أمثلة الكسرة يا يا إي يا إي يا إي يا إي س يا إي س. ثم المثال الذي يليه: أ أ جي أ جي أ جي أجي د أجي د، وهكذا إلى نهاية هذا الدرس. طبعا كيفية تحقيق الكسر وكيفية الفتح وكيفية الضم إن شاء الله مسألة واضحة. فالفتح يكون بفتح الفم بشكل مناسب حتى يخرج الحرف مفتوحا، وما سمي الفتحة فتحة إلا لأن القارئ يفتح فمه أثناء نطق الحرف مفتوحا. وكذلك عند الكسر بانخفاض الفم حتى يحقق الكسرة، وعند الضم ضم الشفتين ضم مناسب حتى يحقق الضم. ومن هذا قد ذكر الإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى في منظومته فقال: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح فمي. هذا من الأمور التي قد ذكرها العلماء ونبهوا عليها رحمهم الله تعالى أجمعين. الآن ننتقل إلى الدرس الثالث، والنقاط وأبرز الملاحظات التي ذكرناها في الدروس التي مضت تذكر هنا، نفس التنبيهات التي ذكرناها ننبه عليها هنا مرة أخرى، ولا حاجة إلى التكرار. فنفس الملاحظات التي ذكرت في الدروس الماضية ننبه عليها هنا ونحذر من الوقوع فيها. فقراءة الدرس الثالث يكون بهذا الشكل: الدرس الثالث الضمة، أو بو تو سو جو حو خو دو ذو و زو سو شو صو إلى آخر هذا الدرس. والآن ننتقل إلى أمثلة الضمة، ومن يتابعنا من الكتاب فهو في صفحة رقم 30، في صفحة رقم 30 فنأخذ منهم مثال أو مثالين، فنقول: أمثلة الضمة، أمثلة الضمة ك ك كابو كابو كابو كابو را كابورا. وهكذا المثال الذي يليه: ك ك ثو كاثو ك ثو كاثو را كاثورا. وهكذا إلى نهاية أمثلة الضمة. وقد تعمدت الوقوف بين كل مربع ومربع وبين كل حرف وحرف حتى تنتبهوا لطريقة الهجاء في مثل هذه الأمثلة. الآن ننتقل إلى الدرس الرابع السكون، وهنا كما هو واضح أمامكم ولمن يتابعنا من الكتاب في الصفحة رقم 32، الدرس الرابع السكون. السكون وهنا قاعدة هجائية جديدة، وهي أن الحرف الساكن يتهجى مع ما قبله، لأن العرب لا تبدأ بالساكن ولا تقف على متحرك، فحتى نبدأ بالساكن لا بد أن نأتي قبله بحرف متحرك حتى نصل إلى السكون. فبناء عليه القاعدة الهجائية تقول أن الحرف الساكن يقرأ أو يتهجى مع ما قبله. وقد بين المؤلف في صفحة المعلم كيفية هجاء الحرف الساكن، كيفية هجاء الحرف الساكن. والآن لعلنا نقرأ الدرس الرابع، ونقول: الدرس الرابع السكون، وطريقة الهجاء ستكون بهذا الشكل: ب ب أ أب أ أت أ أث أ أج أ أح أ أخ أ أد أ أذ أ أر أ أز. وهكذا إلى نهاية هذا الدرس. بهذا الشكل قد أخذنا جميع الحركات التي يحتاجها الطالب للانطلاق في القراءة: الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة. ثم بعد درس الرابع السكون نأخذ أمثلة السكون وطريقة هجائها بهذا الشكل، نفس القاعدة الهجائية التي ذكرناها أن كل مربع يعامل بشكل مستقل، فلا نأتي إلى المربع الأول ثم نقرأه، ثم عند المربع الثاني نكمل ما تبقى من المربع الأول، وهذا خطأ، لكن كل مربع نعامله في الهجاء بشكل مستقل. ولعلكم تلاحظون أنه في أمثلة السكون بدأ المؤلف حفظه الله تعالى يقلل المربعات، فلما كان الطالب في بادئ الأمر وبادئ الانطلاق في القراءة كان يحتاج إلى أن يقطع الكلمة بشكل أكبر، احتجنا إلى أن الكلمات تكون ثلاثية، ثم يكون الكلمة الواحدة مقطعة إلى ثلاثة مربعات حتى يسهل عليه قراءة الكلمة. لكن بعد الدرس الأول والثاني والثالث، درس الفتح والكسر والضمة، الآن أصبح عنده شيء من الملكة، وعنده القدرة على أن يختصر في المربعات، فبدل أن يقرأ الكلمة الواحدة في ثلاثة مربعات يستطيع الآن يقرأها في مربعين. وهذا من حسن التدرج في التعليم كما بيناه في مقدمة هذه الدورة. أمثلة السكون وتقرأ بهذا الشكل: أمثلة السكون باء باء باء باء س باء س. المثال الذي تحته بهذا الشكل: س سب ع س سب ع سبع. المثال الذي تحته بهذا الشكل: أ أجر أ أجر رو أجر. وهكذا إلى نهاية أمثلة السكون. ولعلنا نذكر أهم الأخطاء الشائعة التي ربما تقع من الطلاب في باب أو درس السكون، منها تحريك الساكن فيقولون بهذا الشكل: با بأ با بأ س بأ س. وهذه من الأخطاء الشائعة، وينبغي للمعلم أن ينتبه لهذا حتى يتقن طلابه القراءة بشكل صحيح. وكذلك من الأخطاء الشائعة الوقوف على الحرف الساكن بزمن طويل مخالف لما هو مخالف لعرف القراءة وما هو معروف عند أهل هذا الفن، فيقرأ السكون بهذا الشكل. مثلا كلمة نصره، كلمة نصره يقرأها بهذا الشكل: ن نص، ثم ن نص رو نص رو. وهذا خطأ، وهذا خطأ، وخطأ شائع. حتى عندما يأتي يقرأ البسملة يقرأها بهذا الشكل: بسم الله، وهذا خطأ. هذا الزمن بهذا الشكل وقراءة السكون بهذا الشكل خطأ، وإنما تكون قراءته قراءة عادية كما مثلنا ووضحنا من خلال قراءتنا للأمثلة. وبإمكان للمعلم والطالب الرجوع إلى باركود الصفحة ومتابعة القراءة التي يقرأ فيها القارئ للأمثلة، وبهذا بإذن الله تعالى يتضح له كيفية القراءة بالشكل الصحيح. بهذا القدر لعلي أقف عند هذا القدر، والآن نبدأ مع الباب الثالث: الحروف مع التنوين، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن اليحوي، وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثالث: الحروف مع التنوين. لهذا الباب هدفين اثنين ذكرهما المؤلف حفظه الله: الأول أن يتعرف الطالب على التنوين، ثانيا أن يتقن قراءة الحروف المنونة. والتنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا، وشكل الفتحتين والكسرتين والضمتين معلوم لكم. جميعا حفظكم الله وبارك فيكم. أما عن كيفية قراءة الدرس، فالمطلوب من الطالب في هذا الدرس أن يضع أصبعه ويتأمل الحرف أمامه، ثم يأتي به منونا بالحركة التي عليه. هكذا الدرس الأول الفتحتان، ثم هكذا يقرأ أن ثن ثن ثن جن حن، وهكذا. وما ينبغي التنبيه عليه هنا أن يحذر الطالب الطالبة والمعلم والمعلمة كذلك من زيادة غنة في نهاية الحرف المنون، فما يقول الطالب مثلا هكذا بن تن، الغنة هذه خلاف الصواب. لو انتقلنا إلى أمثلة الفتحتين في الكتاب المطبوع صفحة 38، هكذا تقرأ أمثلة الفتحتين، ثم يقرأ يضع الطالب أصبعه تحت الكلمة. مثلا المثال الأول هكذا عين عين بن عين بن. لو انتقلنا مثلا إلى السطر الثالث كلمة أذن، وهذه من الكلمات التي يكثر الخطأ فيها عند بعض الطلاب، هكذا تقرأ أذن أذن، وينبه الطالب هنا أن التنوين للذال وليس للألف المقصورة، لأن الألف المقصورة ساكنة ولا تتحرك. كذلك من الأمثلة المهمة أيها الكرام في الشق الأيسر كلمة آنفا، ثاني سطر من الأخير. هنا أول مثال يأتينا فيه الهمزة الممدودة ضمن بنية الكلمة، هكذا تقرأ آني آني فن آني فن، وهكذا. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الدرس الثاني الكسرتان، ونفعل فيه كما فعلنا في الدرس الأول تماما، وقراءته لا تختلف عن الدرس السابق. هكذا تقرأ الدرس الثاني الكسرتان إن بن تن تن، وهكذا إلى نهاية الأمثلة. ثم نأخذ أمثلة الكسرتين، هكذا المثال الأول مثلا كلمة شيء، هكذا تقرأ ش شيء إن شيء إن، وهكذا. لو أخذنا أيضا كلمة آية نفعل فيها كما فعلنا في مثيلتها في الدرس السابق، أي الكلمة المحتوية على همزة ممدودة. نحاول أيها الكرام أن نوجز قدر الإمكان، لأن هناك بعض الأبواب فيها معلومات تحتاج التوقف أكثر من غيرها، فما لم يكن هناك داع للإطالة نحاول أن نوجز، ونرجو الله عز وجل أن يعين وأن يسدد. الدرس الثالث الضمتان، أيضا نفعل فيه كما فعلنا في سابقيه، هكذا نقرأ بن بن تن تن إلى نهاية الدرس. ثم أمثلة الضمتين بنفس الآلية، هكذا مثلا كلمة كتب، هكذا كتب كتب، وهكذا. الآن أيها الكرام ننتقل إلى الباب الرابع الحروف مع الشدة والحركات، وهذا الباب أيها الكرام من الأبواب المهمة جدا، ويعتبر بمثابة فاتحة مهارة جديدة، وهي كيفية التعامل مع الحرف المشدد، ويحوي هدفين اثنين. في نهايته يتعرف الطالب على الحروف مع الشدة والحركات، ثم يتعلم كيف يقرأ الحروف المشددة مع الحركات قراءة صحيحة. هناك بعض القواعد المهمة نشير إليها في مطلع هذا الباب، مهمة جدا أن ينتبه لها المعلم والمعلمة. من هذه القواعد أيها الكرام، أولا أن الحرف الساكن كما أسلف فضيلة الشيخ زاهد في الدروس السابقة وكذلك المشدد لا يصح البدء بهما، بل لا بد من ربطهما بأقرب متحرك. فالحرف المشدد هنا بدءا من هذا الدرس لا بد أن نربطه بأقرب متحرك قبله، فيتهجأ الحرف الساكن مع الحرف المتحرك الذي قبله. كذلك من القواعد المهمة جدا في هذا الباب أن الحرف المشدد كالساكن كما أسلفنا لا بد أن نربط بالمتحرك قبله. أيضا أن الإدغام لا يفك أثناء عملية التهجي، وهذه ستظهر معنا عندما نقرأ بعض الأمثلة بحول الله. أيضا ستظهر هناك قاعدة أخرى مهمة في الباب الخامس فينبه عليها أخي وزميلي عند الإتيان إليها، وهي أنه إذا كان في الكلمة حرفان مشددان متواليان أو حرف مشدد ثم حرف ساكن يعود الدارس في هجاء الكلمة إلى أقرب حرف متحرك، وسيظهر كل هذا بحول الله أثناء تدارس الأمثلة. هنا نقرأ هكذا: الدرس الأول الشدة مع الفتحة، ثم نقرأ هكذا: أب أت أث. ولاحظوا هنا أيها الكرام أن قلنا أ ولم نقل آ، ثم سنذكر بحول الله عندما نأتي للأمثلة أنه لا بد من توضيح الإدغام في الحرف المشدد، لا بد من توضيح الإدغام في الحرف المشدد، ولا يصح أن ينطق الحرف المشدد دون بيان شدته. هنا أمثلة الشدة مع الفتحة، هكذا نقرأ الأمثلة أيها الكرام: ح حبة حبة. كلمة حتى مثلا هكذا نقرأها: ح حتى حتى. ونلاحظ هنا أن كلمة حتى محتوية على حرف متحرك واحد وهو الحاء، فسنحتاج إليه في جميع الأحوال، سنأتي به مفردا ثم نعود إليه من أجل التوصل به إلى النطق بالتاء فنقول حتى، ثم نعود إليه من أجل التوصل به إلى النطق بالألف المقصورة في نهاية الكلمة. وهذه التفاصيل كلها أيها الكرام ذكرها المؤلف حفظه الله في صفحة المعلم في تفصيل واضح جدا. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الدرس الثاني: الشدة مع الكسرة، ونسير فيه وفق ما سرنا في الدرس السابق. وممكن أن نقول أنه بإيجاز وباختصار شديد الأبواب من الثاني إلى الخامس أبواب متشابهة جدا في صياغتها وفي محتواها، فغالبا إذا ضبط الطالب الدرس الأول من الباب سيسهل عليه ضبط ومدارسة بقية الدروس بشكل تلقائي دون جهد كبير. فهنا نقرأ هكذا: الدرس الثاني الشدة مع الكسرة، هكذا: أ أبي أ أتي أ أثي، وهكذا إلى نهاية الدرس. أمثلة الشدة مع الكسرة نفعل فيها كما فعلنا في أمثلة الشدة مع الفتحة تماما. ولنأخذ مثلا السطر الثاني: كلمة يؤدي، هكذا أتهجاها: يو أ يو أ أدي يؤدي. ونتذكر هنا أننا عدنا إلى الهمزة من أجل التوصل بها إلى النطق بالدال المشددة كما تقدم. مثلا نأخذ كلمة برزة، هكذا: برزة برزة، وهكذا. الدرس الثالث الشدة مع الضمة، هكذا نقرأه: أ أب أ أت أ أث، وهكذا. أمثلة الشدة مع الضمة أيضا على نفس النسق، هكذا: مي مت يا يبث وهكذا. وبهذا نكون أنهينا هذا الباب، ونرجو الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والفائدة. الباب التالي أيها الكرام سيكمله معكم أخي فضيلة الشيخ زاهد، فليتفضل مشكورا. والآن أيها الكرام نبدأ مع الباب الخامس. فقبل أن نبدأ بالباب الخامس لعلنا ننوه على أهمية الباب الخامس. الباب الخامس بعد انتهاء الطالب من الباب الخامس سيكون قد أخذ أهم المهارات الأساسية التي ينطلق بعدها في القراءة بشكل عام، وأيضا في قراءة القرآن الكريم. لذلك بعد قراءة الطالب الباب الخامس يصبح عنده قدرة على القراءة والانطلاق في القراءة بشكل كبير جدا، ومجموعة من الطلاب يعني طلقوا في القراءة بعد الباب الخامس، ويوجد بعض المجموعة اللي يحتاجوا إلى مزيد من التدريب حتى ينطلقوا في القراءة بعد الباب الخامس. لكن الباب الخامس تكتمل أهم بانتهاء الباب الخامس تكتمل أهم المهارات التي يحتاجها الطالب في قراءة القرآن الكريم أو القراءة بشكل عام. وأهداف الدرس أو أهداف الباب بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على الحروف مع الشدة والتنوين، يقرأ الحروف المشددة مع التنوين قراءة صحيحة. هذين الهدفين بإذن الله تعالى يحققهما الطالب بعد دراسة الباب الخامس. والآن مع الدرس الأول الشدة مع الفتحتين، وقد بين المؤلف في صفحة المعلم في الباب الرابع معنى الشدة في صفحة رقم 44. لمن يتابعنا من الكتاب أو من أراد الرجوع للكتاب بين فيه الحرف المشدد وما معنى الحرف المشدد، ثم بين أشكال الشدة مع الفتحة، وبين شكل الشدة مع الكسرة، وكذلك الشدة مع الضمة. وقد بين طريقة هجاء الحرف المشدد، فقال يعني ما فيما معنى الكلام أن الحرف المشدد يقرأ ويتهجى مع ما قبله لأنه كالساكن لا يصح الابتداء به، كما ذكر ذلك الدكتور محمد. وطريقة هجاء هذا الدرس بهذا الشكل: الدرس الأول الشدة مع الفتحتين. من الأخطاء الشائعة في قراءة هذا العنوان قراءته بهذا الشكل: الشدة مع الفتحتين فتحتين، وهذا خطأ. إنما الصواب الشدة مع الفتحتين، لأن المثنى يكون ما قبل الياء مفتوح ما بعد الياء مكسور، فتحة تقرأ بهذا الشكل الفتحتين وليس بالإمالة أو التقليل فتحتين، هذا خطأ شائع حتى ربما عند القائمين بتعليم الطلاب. الآن ننتقل إلى قراءة الدرس الأول الشدة مع الفتحتين، فنقول أن هجاء الدرس بهذا الشكل: أ أبا أ أتن أ أثن أ أجن أ أحن أ أخن أ أدن أ أذن إلى آخر هذا الدرس. ومن الأخطاء الشائعة في هذا الدرس أو في درس الشدة عموما التهاون أو عدم تشديد الحرف المشدد بالشكل اللي متعارف عليه عند أهل القراءة وأهل الأداء، فيسهل الحرف المشدد، فبدل أن يقول أ أبن يقول أ أبن أو أ أتن هكذا أو قريب من هذا. وكذلك العكس، المبالغة في زمن نطق الحرف المشدد، فيقول أ أب تن أ أك تن أ أك تن، وهذا كله خطأ، إنما زمن نطق الحرف المشدد هو أكثر من زمن نطق الحرف المتحرك، لكن يؤخذ بالتلقي وبالطريقة الصحيحة المتعارف عليها عند أهل هذا الفن وهذا التخصص وهم القراء. وبإمكان المعلم الرجوع إلى باركود هذه الصفحة لمعرفة كيفية نطق الصحيح للحرف المشدد. وكذلك من الأخطاء الشائعة وقد ذكرها الدكتور محمد الإتيان بالتنوين آخر الإتيان بالغنة آخر الحرف المنون، الإتيان بالتنوين آخر الحرف المنون، فيقول أبًا التن، وهذا خطأ، وهذا خطأ، إنما الغنة في أصل حرف النون الساكنة والميم الساكنة، لكن هذه الغنة ليست بمقدار، الإتيان بمقدار للغنة في التنوين أو النون الساكنة هكذا مثل هذا المثال، هذا خطأ، وهذه من الأخطاء الشائعة. وكذلك من الأخطاء الشائعة اللي ربما يقع فيها الأطفال عموما قراءة ألف التنوين بدل أن يقرأ التنوين، فيقول بدل أن يقول أبا يقول أبا أو أدا أدا، خصوصا في كلمة ألا فيقول ألا أو أوا يقول أوا. هذه من الأخطاء الشائعة اللي ينبغي للمعلم أن يكون منتبه حتى لا يقع فيها طلابه. ثم نأخذ بعض الأمثلة من أمثلة الشدة مع الفتحتين، فنقول ولعلكم تلاحظون وهذا قد ذكرناه مرارا وتكرارا على جودة وقوة التسلسل وتدرج التعليم في هذا الكتاب المبارك، ولعلكم تلاحظون الآن أن أمثلة بدأت من غير مربعات، بعد أن كانت في 3 مربعات ثم إلى مربعين، الآن أصبحت بلا مربعات، لأن الطالب أصبح عنده ملكة وعنده قدرة في هجاء الكلمة أو في قراءة الكلمة من غير أن يكررها 3 مرات أو من غير أن يجعلها في 3 مربعات، وأصبح عنده ملكة أعلى، وهذا من حسن التدرج في التعليم، وهو من أقوى مزايا هذا الكتاب المبارك. وطريقة هجاء الأمثلة بهذا الشكل: حو حبا، س سدا، س سرا، أ أزا، ب بسا، ص صفا، إلى آخر أمثلة هذا الدرس، يقرأها بهذا الشكل. ولعلنا نتهجأ كلمة عفوا نظرا لكثرة وقوع الخطأ فيها، فنقول هجاء هذه الكلمة بهذا الشكل: ع فو عفو، ثم الحرف المشدد يتهجأ مع ما قبله كالحرف الساكن، فنقول فوا، ثم نربط الكلمة كاملة عفوا. لعلي يعني أترك لكم مجال لمدة نصف ثانية، عفوا لمدة نصف دقيقة، لقراءة المثال الذي يليه اللي هو بعد كلمة عفوا، حتى تتقنون قراءة هذه الأمثلة بشكل طيب وقوي. إذن قرأت المثال وهو كلمة قويا بهذا الشكل: ق في قوي ويا قويا، فمن قرأها بخلاف هذا الشكل قد أخطأ. وحتى تتقنون مهارة هذا الدرس وهذه الأمثلة بإمكانكم الرجوع إلى باركود اللي باركود الموجود أعلى الصفحة حتى تراجعون أمثلة هذا الباب كاملة بإذن الله تعالى. الآن الدرس الثاني الشدة مع الكسرتين، ونقول فيه ما قلنا في الدرس الشدة مع الفتحة وطريقة قراءة الدرس بهذا الشكل. الدرس الثاني الشدة مع الكسرتين وطريقة هجاء الدرس بهذا الشكل: أ أبن أ التن أ السن أ الجن أ أحن إلى آخر هذا الدرس، إلى آخر هذا الدرس. الآن نأخذ أمثلة الشدة مع الكسرتين ونقول في هجاء أمثلة الشدة مع الكسرتين. هجاء بهذا الشكل: ب فج ما ر مر رد مرد ض ضرد ح حظ أ أف ر رق إلى آخر أمثلة هذا الباب. طبعا الباركود الذي أذكره هو موجود في النسخة المطبوعة وليس في النسخة التي أمامكم، وهي النسخة الخاصة بالعرب. أما النسخة المطبوعة ومن عنده الكتاب بإذن الله تعالى سيجد الباركود في أعلى كل صفحة. الآن الدرس الثالث الشدة مع الضمتين، ونقول ما قلناه في الدرس: الشدة مع الفتحة والشدة مع الضمتين. وبنفس الطريقة يقرأ الطالب بهذا الشكل: الدرس الثالث الشدة مع الضمتين: أ أب أ أت أ أث أ أج أ أح إلى آخر هذا الدرس. والآن نأخذ أمثلة الشدة مع الضمتين. أمثلة الشدة مع الضمتين: ر رب س ست ش شك إلى آخر هذا الدرس بهذا الشكل يقرأها الطالب. الآن إلى الدرس الرابع، وهو درس في غاية الأهمية ومن الدروس المهمة، وينبغي إعطاء المزيد من الاهتمام لهذا الدرس كونه يجمع يعني جميع المهارات التي سبقت. وعموما الكتاب من أقوى مزاياه أنه المهارة التي أخذها في الدرس الأول ستجد أن الطالب يقرأها في الدرس الثاني أو في الباب الثاني مع زيادة مهارة أخرى، وهكذا في الدرس الثالث ستجد أن الطالب يقرأ مهارة في الدرس الذي قبله مع زيادة مهارة. لعلكم لاحظتم هذا الأمر في الفتحة، فتجد أن الطالب يقرأ الفتحة ثم أمثلة الفتحة من غير وجود أي كسر، ثم بعد ذلك ينطلق الطالب أو يقرأ الطالب الدرس الثاني وهو الكسرة. ثم في أمثلة الكسرة ولعلكم لاحظتم هذا الأمر أن الطالب يقرأ الفتحة في الأمثلة الفتحة مع الكسرة لكن لا يأتي ضمة. ثم في الدرس الثالث وهو الفتحة عفوا درس الضمة، لعلكم لاحظتم أن الطالب في أمثلة الضمة في الأمثلة في فتحة وكسرة وضمة، وهذا من حسن ترتيب هذا الكتاب المبارك. وتجد أن الطالب كل ما يتقدم في الدرس يأخذ مهارة جديدة مع مراجعة لما سبق من المهارات. أما الآن في الدرس الرابع وهو حرفان مشددان، وقد ذكرنا في بداية هذا الباب أن الباب هذا من الأبواب المهمة، لأن الطالب عند الانتهاء من هذا الباب ينتهي من أهم المهارات الأساسية التي يحتاجها الطالب في القراءة. وقلنا وقتها أن الطالب يصبح قادر بعد الانتهاء من الدرس الباب الخامس من الانطلاق في القراءة. والدرس الرابع وهو آخر دروس الباب الخامس، هذا الدرس تكمن أهميته في أن الطالب في إتقانه لهذه الأمثلة دليل على أنه قد أتقن جميع المهارات التي سبقت، جميع المهارات التي سبقت وجميع القواعد الهجائية التي قد ذكرناها في الدروس الماضية. لذا كان هذا الدرس من الدروس المهمة، وينبغي العناية بهذا الدرس. الآن لعلنا نقرأ بعض الأمثلة ونبين بعض الأمور التي تتعلق بهذا الدرس. الدرس الرابع: حرفان مشددان، يوبا يوبا بتي يبتي كو يبتي كو كن يبتي كن. المثال الذي يلي: لا عفوا، المثال الذي يلي: لو لجي لجي. طبعا في هذا المثال قاعدة هجائية قد ذكرناها، وهي وقد ذكرها المؤلف في في في الدروس أو صفحات المعلم الماضية، وهي أنه في حال تواليا حرفان مشددان أو حرف مشدد ثم حرف ساكن يعود في هجاء الكلمة إلى أقرب حرف متحرك. نعيد نقول: إذا كان في الكلمة حرفان مشددان متواليان أو حرف مشدد ثم حرف ساكن يعود في هجاء الكلمة إلى أقرب حرف متحرك. في هذا المثال الحرف الأول وهو اللام متحرك، ثم الحرف الذي يليه وهو الجيم شد، حرف مشدد بكسر، فنقول فيه القاعدة الهجائية: نقرأ الحرف المشدد مع أقرب حرف متحرك، فنقول فيه بهذا الشكل: لو لجي. ثم الحرف الذي بعد حرف الجيم أيضا حرف مشدد، ونحن عندنا قاعدة هجائية أيضا تقول أن الإدغام في الحرف المشدد لا يفك، فما يصح أن نبتدئ من الجيم، فنقول جي، أن بهذا الشكل قد عملنا الحرف المشدد أو حرف الجيم على أنه حرفين، أوله ساكن وثانيه متحرك، بمعنى أنه فكينا الإدغام الذي فيه، فكينا الإدغام الذي هو فيه، وهذا خطأ. لأجل هذا حتى نقرأه القراءة الصحيحة لابد نرجع إلى أقرب حرف متحرك ونقول لجي لجي. والآن أخذ مثال آخر بإذن الله تعالى يتضح لنا بشكل أكبر هذه القواعد الهجائية التي ذكرتها. كلمة مدثر، الآن نتهجى فنقول مد، ثم نرجع إلى أقرب حرف متحرك فنقول مدثي، ثم نقرأ الحرف المتحرك الذي بعد الثاء فنقول رو، ثم الكلمة كاملة فنقول مدثر. من الأخطاء الشائعة قراءة المثال بهذا الشكل: مدثي. لماذا هذا القراءة خاطئة؟ لأنه بهذا الشكل قد خالف القاعدة الهجائية التي تقول أن الإدغام الحرف المشدد لا يفك، فهذه قاعدة هجائية رقم واحد. رقم اثنين خالف الصواب، لأن الحرف المشدد كما لا يخفى عليكم يعامل معاملة الحرف الواحد وليس معاملة الحرفين، فهذا هو الخطأ الشائع الذي يقع فيه الطلاب، وإنما الصواب بهذا الشكل: مو مد مدثر مدثر. الآن المثال الذي يليه: سيذكر، جاء بهذا الشكل: س ي س ي يذ، ثم نربط الكلمة من أولها سيذ، بعد حرف الذال أيضا حرف مشدد، إذن تواليا حرفان مشددان، فكيف نقرأ أو كيف نتمكن من قراءة الحرف المشدد الثاني؟ هل من حركة الذال؟ الجواب عن هذا لا. طيب إيش هذا ممنوع؟ لأنه بهذا الشكل فكينا الإدغام الموجود في حرف الذال، هذا مخالف للقاعدة الهجائية لهذا الكتاب. فنرجع من أقرب حرف متحرك وهو حرف الياء. حرف الياء فنقول يذكى، ثم نرجع ونربط الكلمة من أول الكلمة ونقول سيذكر، سيذكر، وهكذا إلى نهاية أمثلة هذا الدرس الرابع. والمؤلف قد بين هجاء كلمة لأضلنهم بالتفصيل الواضح في صفحة المعلم، صفحة رقم 52. قد بين كيفية هجاء هذه الكلمة بكامل التفصيل، فيمكن للمعلم أن يرجع إلى صفحة المعلم، وكذلك بإمكانه الرجوع إلى الباركود الموجود أعلى النسخة المطبوعة والاستماع لأمثلة هذا الدرس وتدرب عليها حتى يتمكن من التعليم الصحيح لطلابه. في انتهاء هذا الباب الخامس بهذا الشكل، قد أخذ الطالب أهم المهارات التي يحتاجها في القراءة. ثم ما بعد الباب الخامس أبواب فيها مهارات إضافية لإعطاء مزيد من التمكن للطالب في القراءة بشكل صحيح وعدم التعثر في القراءة في بعض القضايا التي تتعلق وبعض القواعد التي تتعلق بالقراءة. فوضح المؤلف حفظه الله بطريقة ميسرة وسهلة، وبإذن الله تعالى سنتدارسها مع الدكتور الشيخ محمد الحسن. من أبرز الأمور التي يعني ننبه عليها ويحسن وينبغي للمعلم أن يركز عليها، أن الطالب بعد الباب الخامس ينطلق في القراءة، والمعلم عندما يجد أن الطالب بدأ يسترسل في القراءة قد لا يهتم أو لا يعتني أو لا يلقن الطالب الدروس التي بعد الدرس الخامس، وهذه من الأخطاء الشائعة ومن الأخطاء الخطيرة أيضا، يؤدي إلى أن الطالب ينتهي من الكتاب ويكون قراءة الطالب ركيكة أو فيها شيء من الضعف أو كثير من الضعف أو ليست على الفصاحة التي ينبغي أن يكون عليها الطالب بعد أن يتخرج من كتاب القاعدة المدنية. هذه من الملاحظات المهمة ينبغي للمعلم أن يكون متفطن لها ومنتبه لها. لا يعني انطلاق الطالب بعد الباب الخامس تركه يقرأ الدروس كلها من غير أن يأخذها بالتلقين من المعلم. هذا الأمر المهم ينبغي للمعلمين والمعلمات أن ينتبهوا لذلك. أيضا من الأمور المهمة بعد ما الباب الخامس، بعد ما يرى المعلم أن الطالب بدأ ينطلق القراءة، المعلم يتهاون في مراجعة الدروس الماضية لأنه يرى أن الطالب متمكن في القراءة ويظن أن الطالب قادر على أن يسير في القراءة. نعم، الطالب بعد الباب الخامس ربما يكون عنده القدرة على القراءة، لكن هذا لا يعني ترك المراجعة، لأنه في المراجعة تثبيت لهذه المهارات وتثبيت لهذه المعلومات، وفي التكرار إتقان للمهارة. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي للمعلمين والمعلمات أن ينتبهوا لها ويركزوا عليها. الآن لعلي أترك الأبواب القادمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نكمل. الباب السادس همزة القطع وهمزة الوصل. الأمر كما ذكر أخي فضيلة الشيخ زاهد بشير حفظه الله، الأبواب من الأول إلى الخامس فيها خلاصة لأهم ما يحتاجه دارس هذه المرحلة من مهارات، وبالتالي ينبغي أن يحرص المعلم المعلمة على أن لا يجتاز الطالب هذه الأبواب إلا بعد ضبطه لها ضبطا محكما. الباب السادس همزة القطع وهمزة الوصل. هذا الباب أيضا من الأهمية بمكان، وله هدفان أساسيان. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل قراءة ورسما، كذلك يقرأ همزة القطع وهمزة الوصل قراءة صحيحة. ذكر الشيخ حفظه الله في صفحة المعلم قال همزة القطع هي همزة أصلية متحركة في أول الكلمة، تكتب فوق الألف أو تحتها وتقرأ حسب حركتها أ إي أو، أي تظهر عليها جميع الحركات. همزة القطع أيها الكرام حرف مستقل مثله مثل عامة الحروف مثل الفاء مثل القاف، وذكره هنا من أجل التفريق بينه وبين همزة الوصل التي تحتاج بعض التفاصيل. أما همزة القطع فلا إشكال فيها، تظهر عليها جميع الحركات ولا تتأثر بموقعها في الكلمة، فهي تقرأ في جميع الأحوال. ثم ذكر المؤلف أيضا تعريف همزة الوصل فقال هي همزة زائدة في أول الكلمة ترسم ألفا. نلاحظ أن همزة القطع تكتب فوقها همزة، أما همزة الوصل فترسم ألفا ولا يكون عليها أي حركة، وتكتب وتقرأ أي همزة الوصل إذا لم توصل بما قبلها. وسنتعرف أثناء تدارسنا للأمثلة أنها إذا سبقت بأي حرف فإنها تسقط. ذكر الشيخ هنا توضيحا لكيفية التفريق بين همزة القطع وهمزة الوصل، وهي بأن نضيف أي حرف وليكن الواو مثلا، فإن ظلت الهمزة مقروءة فهي همزة قطع، وإذا لم تقرأ فهذا يعني أنها همزة وصل لأنها سقطت. ننتقل الآن إلى الأمثلة. هكذا تقرأ الدرس الأول همزة القطع أ أس لا أس لا ما أس لا ما. نفس المثال في الجانب الأيسر مبدوءا بواو هكذا و أ و أ أس وأس لا وأس لا ما وأس لا ما. آلية التهجي هي نفسها التي بدأت معنا من الباب الثاني حتى وصلنا إلى هنا. أيضا أمثلة همزة القطع بنفس الآلية التي قرأنا بها المثال أعلاه. لنقرأ مثلا المثال الأخير من أمثلة همزة القطع، وهذا يكثر أن يخطئ فيه الطلاب أثناء التقييم لأنه يجمع أكثر من مهارة. هكذا يقرأ أ أو ح أو ح ح أو ح وهكذا. نلاحظ أن الكلمة اشتملت على ساكنين أولهما الواو وربطناه بما قبله وهو الهمزة المفتوحة، ثم ختمت بألف مقصورة وهي ساكنة، ولذلك احتجنا إلى ربطها بأقرب متحرك وهو الحاء. فهذه الأمثلة تراجع لنا بعض المهارات السابقة. الدرس الثاني همزة الوصل. هكذا تقرأ الأمثلة إي إب نو إبنو. نفس المثال مسبوقا بواو هكذا يقرأ و وب نو وبنو. أيضا كلمة اثنان هكذا تقرأ إي إث نا إثنا نا إثنا ني إثناني. وهكذا لو سبقت بواو ستختفي أو تسقط همزة الوصل. و وث نا وثنا نا وثناني وثناني. ننتقل الآن أيها الكرام إلى أمثلة همزة الوصل. وهنا في أمثلة همزة الوصل ينبغي التنبه إلى عدة أمور يكثر اللبس فيها أحيانا لدى الطلاب. أولا أتذكر أن همزة الوصل أيها الكرام يمكن أن نذكر بإيجاز أنها في الأصل حرف ساكن، في الأصل حرف ساكن، وإذا ابتدأ به لا بد أن يحرك. وهمزة الوصل هذه طبعا يا إخواني هذه الفائدة للمعلم، معروف أن الفئة المستفيدة من هذه المرحلة هي في الغالب صغار السن وقدراتهم لا زالت محدودة، فكثير من هذه التفاصيل قد لا يفهموها على وجهها، وبالتالي يحسن عدم الدخول معهم فيها ما لم يكن لدى الطالب نباهة واضحة أو استشكل استشكالا، وبالتالي يتم إزالته من خلال التوضيح. وإلا في الأصل ما نذكره الآن من تفاصيل هي للمعلم والمعلمة حتى بإذن الله تساعده في الإجابة على بعض الاستشكالات أو تنبيه الطالب عندما يخطئ في ثنايا قراءته لهذه الأمثلة. لو تلاحظوا أيها الكرام هنا الأمثلة بعضها اسم وبعضها فعل، ومعلوم أن همزة الوصل تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، فقاعدتها أن همزة الوصل في الأسماء يبدأ بها مكسورة دائما. همزة الوصل الداخلة على الأسماء عند الابتداء بها نبدأ بها مكسورة دائما، كما في كلمة اسم وكلمة مثلا على سبيل المثال تقدم معنا كلمة ابن وكلمة اثنان، فالهمزة الوصل في الأسماء يبتدأ بها مكسورة دائما. أما في الأفعال فلها قاعدة، يقول العلماء ينظر إلى حركة الحرف الثالث من الفعل، ينظر إلى حركة ثالث الفعل فتحرك به. فمثلا لدينا هنا كلمة أركض، كلمة أركض هكذا تقرأ أركض. أحيانا الطالب قد يستشكل ويقول يا أستاذ لماذا قرأت الهمزة هنا مضمومة وليس عليها حركة؟ بعض الطلاب يستفسر ويستشكل وهذا من حقه ويدل على نباهة الطالب أحيانا، فهنا يقال له أن الهمزة الوصل هنا جاءت في بداية فعل فحركناها بحركة الحرف الثالث بعدها. وخلاصة التعامل آلية التعامل مع همزة الوصل في الأفعال أنها لا تخرج عن حالتين، إما أن تضم إذا كان الحرف الثالث بعدها مضموما كما في كلمة أركض، أو تكسر إذا كان الحرف الثالث بعدها مكسورا كما في آخر مثال تحت في نهاية الأمثلة كلمة اكشف، ثالث الفعل هنا شين مكسور، إذن نبتدئ بهمزة الوصل مكسورة. أيضا لو جاءنا الحرف الثالث من الفعل مفتوح فإننا نبدأ بهمزة الوصل مكسورة أيضا كما في كلمة اشرح، هكذا نقرأها اشرح. ولا تفتح همزة الوصل في الأفعال أبدا، فلا تخرج عن حالتين، إما أن تضم إذا كان ثالث الفعل بعدها مضموما أو تكسر في حالتين إذا كان ثالث الفعل بعدها مكسورا أو مفتوحا. وقد لخص هذه القاعدة الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في مقدمته فقال وابدأ بهمز الوصل من فعل يضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح. أي نعم، أعتقد أنه بحول الله تكون الأمور اتضحت، وننتقل الآن إلى الباب السابع. الباب السابع المد الطبيعي فيه هدفان: يتعرف الطالب على حروف المد الطبيعي في نهاية دراسته لهذا الباب، ويقرأ حروف المد الطبيعي قراءة صحيحة. وفي صفحة المعلم في هذا الباب ذكر المؤلف حفظه الله توضيحا لحروف المد الثلاثة، ومتى يكون أحد هذه الحروف الثلاثة المعروفة التي هي الألف والواو والياء، متى تعتبر هذه الحروف حروف مد؟ إذا سبقت بالحركة المناسبة لها، فإذا سبقت الألف بفتحة، وسبقت الواو بضمة، وسبقت الياء بكسر، فهنا يطلق عليها حروف مد طبيعي، وتمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. وهي حروف ساكنة لا تظهر عليها الحركات، وأمثلتها ميسورة سهلة. فلو أخذنا مثالا واحدا لكل حرف، أمثلة المد الطبيعي في حرف الألف مثلا كلمة تابة، هكذا تقرأ: تا تا تا تابة، وهكذا. فعلى سبيل المثال أيضا أمثلة المد الطبيعي في حرف الواو، نأخذ مثلا كلمة هود، هكذا: هو عفوا هو هود هود. نلاحظ هنا أننا مددنا الضمة التي على الهاء لوجود الواو بعدها. أيضا أمثلة المد الطبيعي في حرف الياء نسير عليها بنفس الآلية، مثلا كلمة خبير، هكذا: خبي خبي لي خبير خبير، وهكذا. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الباب الثامن: الألف بعد واو الجماعة. وفي نهاية هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يتعرف على الألف بعد واو الجماعة، وسيبين المؤلف حفظه الله هنا في صفحة المعلم أن هذه الألف تقع آخر الفعل بعد واو الجماعة. وسبب كتابة الألف بعد واو الجماعة للدلالة على أن الواو هنا في هذا الفعل للجماعة، أي أن الفعل مسند إلى جماعة، فإذا لم تكن الواو للجماعة فلا تكتب بعدها ألف، كما في كلمة أرجو. فعل أرجو المتحدث مفرد وانتهى بواو، ومع ذلك لا نكتب بعدها ألف. لماذا؟ لأن الواو هنا ليست للجماعة. وهذه الواو أيها الكرام لا أثر لها في النطق، لا أثر لها في النطق، وإنما ذكرت هنا كمهارة حتى يتعرف عليها الطالب ويكون على دراية بها ولا تلتبس عليه. الألف بعد واو الجماعة، لو أخذنا مثال مثلا كلمة أمروا، هكذا تقرأ: أمي أمي رو أميرو رو أميرو، والألف التي بعد الواو لا أثر لها في النطق. أيضا كلمة تواصوا مثلا، وهذه من الكلمات التي يخطئ فيها الطلاب، أعني هنا يخطئ في آلية التهجي، في خطوات التهجي، فيختصروا بعض الخطوات. فلعلنا نترك لكم أيضا كمن باب التجربة، يحاول كل منا يتهجى كلمة تواصوا هجاء صحيحا ثم نعلق عليها، بما أنه يكثر اللبس فيها. أحسنتم أيها الكرام، لعلكم تهديتموها هكذا ت و ت و و ت و ص ت و ص صو ت و صو، هكذا هو الهجاء الصحيح للكلمة. من الأخطاء الشائعة أن بعض الطلاب يختصر بعض الخطوات، فمثلا بعد أن يقول ت يقول مباشرة ويختصر خطوتين في خطوة. كان الأصل أن يأتي بالواو مفتوحة أولا ثم يجمع من أول الكلمة ثم يأتي بها ممدودة من أجل إثبات حرف المد، فهو اختصر خطوتين في خطوة، وهذا خلاف الصواب. أيضا بعضهم يختصر الصاد والواو في خطوة واحدة، فبعد أن يأتي بالتاء لوحدها والواو لوحدها ثم يجمعهما ثم يأتي بالواو ممدودة بالألف ثم يجمع الكلمة من أولها يقول صو تواصو، هنا اختصر خطوتين. الأصل أن يأتي بالصاد أولا ثم يعود ويجمع الكلمة من أولها ويقول تواصى، ثم يعود إلى الصاد من أجل التوصل بها إلى الساكن بعدها فيقول صو في خطوة مستقلة، ثم يعود ويجمع الكلمة كاملة فيقول تواصو. أيضا نلاحظ هنا من الأمثلة كلمة قو في أعلى يسار الشاشة، وهي مكونة من حرفين اثنين، هكذا نتهجاها قو قو، لها خطوة ثانية فقط، نعم، وهكذا يقاس بقية الأمثلة. ننتقل الآن إلى الباب التاسع التاء المربوطة، و بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على التاء المربوطة، يتقن قراءة التاء المربوطة وصلا ووقفا. ثم هنا في صفحة المعلم التاء المربوطة هي تاء في آخر الكلمة ترسم كالهاء المتطرفة وفوقها نقطتان، وتقرأ تاء عند الوصل وهاء عند الوقف، هذا تعريف التاء المربوطة. ثم لو جئنا أيها الكرام إلى الدرس هكذا يقرأ، ونلاحظ أن هذا الدرس أول درس يقابلنا أمثلته مقسومة إلى عمودين، وهنا أيضا ينتبه المعلم والمعلمة الكرام أثناء تدريسهم لهذا الدرس أن الطالب يقرأ العنوان في العمود الأيمن أولا لوحده، ثم يقرأ ما تحته، ثم ينتقل إلى العمود الأيسر ويقرأ العنوان ثم يقرأ ما تحته، هكذا. التاء المربوطة عند الوصل أو عند الوصل لا حرج، ثم يقرأ الكلمة التي أسفلها ع ع ل عالي ي عالية تن عالية تن، ثم ينتقل إلى العمود الأيسر ويقول عند الوقف ويتهجاه هكذا ع عالي عالي ي عالية يه عالية، وهكذا أيضا كلمة فئة ونقرأها أولا عند الوصل كما أسلفنا في عالية، ونقرأها عند الوقف كما مر معنا في المثال أعلاه. أمثلة التاء المربوطة أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن الطالب هنا والطالبة مطالبان بأن يقرأ كل مثال في الحالين معا، يعني يدرب المعلم والمعلمة التلميذ والتلميذة على كيفية قراءة كل مثال في الحالين. فنقول هنا أمثلة التاء المربوطة، ونأتي مثلا إلى كلمة بررة فنقول عند الوصل أو عند الوصل بر بر ر بررة تن بررة تن، ثم نقول عند الوقف بر بر ر بررة ره برره، وهكذا. نلاحظ أنه في المحاولة الثانية لتوضيح كيفية قراءة التاء المربوطة عند الوقف أننا لا بد أن نربطها بأقرب متحرك قبلها في خطوة مستقلة، ثم نعود ونجمع الكلمة كاملة. من المفيد جدا أن يتعود الطالب والطالب أن يقول مثلا عند الوصل أولا، ثم يقرأ الكلمة، ثم يقول عند الوقف ويعود يقرأ الكلمة. ولكن عند التقييم كما هو معروف ومتعارف عليه لدينا في عند تقييم الطلاب ومتفق عليه بين لجان الاختبار، أنه لو فات الطالب أو الطالبة كلمة مثلا عند الوقف لم يتلفظ بها لا يحاسب عليها. المطلوب هو أن يكون الطالب والطالبة ضابطان للمهارة المطلوبة. فلو مثلا أتينا إلى كلمة تسعة، فيقول الطالب أو الطالبة عند الوصل تسعة هكذا قرأها عند الوصل، ثم قال مباشرة تسعة، وهنا أتى بالكلمة واتضح لنا أنه ضابط للكيفية الصحيحة لقراءة الكلمة في الحالين، فيكتفى منه بهذا. ولكن أثناء التدرب من المفيد جدا أن يعد الطالب عفوا يعد المعلم المعلمة الطالب والطالبة على أكمل وجه، أن يعتاد كيف يأتي بها بالتفصيل حال الوصل وحال الوقف وحتى حال الاختصار، ويكون ضابطا للباب ضبطا كاملا، لأن المختبر والمختبرة يحسن بهم دائما التنويع بين هذه الأمثلة، فيكون الطالب والطالبة ضابطان لكيفية قراءة أي كلمة في الحالين معا. ننتقل الآن أيها الكرام إلى الباب العاشر، اللام القمرية واللام الشمسية. لهذا الباب أيها الكرام هدفان اثنان. بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله تعالى على أن يفرق بين اللام القمرية واللام الشمسية، يقرأ اللام القمرية واللام الشمسية قراءة صحيحة. اللام القمرية هي لام مسبوقة بهمزة وصل في أول الكلمة، وهذه اللام تكتب وتقرأ. اللام الشمسية هي لام مسبوقة بهمزة وصل أيضا في أول الكلمة، وهي تكتب ولا تقرأ. كيفية التعرف على اللام القمرية واللام الشمسية؟ يوضع قبل الكلمة حرف الواو مثلا، فإن قرأت اللام فهي لام قمرية، وإذا لم تقرأ فهي لام شمسية. ونلاحظ أن هناك شبه إلى حد ما بين هذا الباب وبين الباب السادس، همزة القطع وهمزة الوصل. ما طريقة القراءة؟ فإذا كانت همزة الوصل قبل اللام القمرية غير مسبوقة بحرف قبلها، فتقرأ همزة الوصل مفتوحة مع اللام الساكنة هكذا ال. أما إذا كانت همزة الوصل قبل اللام القمرية مسبوقة بحرف قبلها فلا تقرأ همزة الوصل، ويوصل ما قبل اللام الساكنة مباشرة، فيقال مثلا وال وتسقط الهمزة. يسار في طريقة التهجي كما مر في الأبواب السابقة. هذا فيما يخص همزة القطع، كيفية دراسة همزة القطع. نأتي الآن أيها الكرام إلى الدرس الأول، اللام القمرية هكذا يقرأ بنفس الضوابط التي مرت معنا في كيفية التهجي. ال ع الع عص العصري العصري، نفس الكلمة أيها الكرام لو سبقت بواو هكذا، و والعصر. نلاحظ أن اللام ظلت مقروءة. نعم. وكذلك مثال القلم والقلم، والأمثلة أيضا على نفس النسق. فلو مثلا كلمة البحر هكذا تقرأ مسبوقة بواو، والبحر وهكذا. ننتقل الآن إلى الدرس الثاني، اللام الشمسية وكيفية دراسته أو تدريسه. إذا كانت همزة الوصل قبل اللام الشمسية غير مسبوقة بحرف قبلها، فتقرأ همزة الوصل مفتوحة مع الحرف المشدد الذي يلي اللام، وتحذف اللام في القراءة. مثلا كلمة السماء تقرأ هكذا، السماء، بمعنى بحذف ال في النطق. ثانيا، إذا كانت همزة الوصل قبل اللام الشمسية مسبوقة بحرف قبلها، فيقرأ هذا الحرف مع الحرف المشدد الذي يلي اللام، وتحذف همزة الوصل واللام في القراءة. فكلمة والسماء مثلا تقرأ والسماء، نطقا تقرأ بحذف الشمسية بكاملها. نعم. أما آلية التهجي فيسار فيها كما تقدم في الأبواب السابقة. هنا ذكر المؤلف تنبيه: إذا سبقت اللام القمرية أو اللام الشمسية بلام فتحذف همزة الوصل لفظا وخطا، مثل كلمة للقمر ومثل للناس. ثانيا، إذا دخلت اللام الشمسية المسبوقة بلام على كلمة مبدوءة باللام فتحذف اللام الشمسية مع همزة الوصل لفظا وخطا، كما في كلمة للسان. نعم. نأتي الآن إلى الدرس الثاني، اللام الشمسية. هكذا تقرأ الأمثلة: الروح. نفس الكلمة لو سبقت بواو هكذا تقرأ: والروح. وينبغي أيضا للمعلم والمعلمة أن ينتبه إلى خطوات التهجي، وأن الطالب والطالبة لا يختصران أي خطوة. فهنا مثلا كلمة الروح، لاحظ أن المتحرك الوحيد فيها، عفوا، فيها متحركان: الأول همزة الوصل حال ابتدائنا بها في بداية الكلمة، والمتحرك الثاني هو الحاء في نهاية الكلمة. فنحتاج همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالراء المشددة، ثم للتوصل إلى النطق بواو المد، فسنعود إليها في الحالين. كلمة الضحى هذه أيضا من الكلمات التي تجمع لنا أكثر من قاعدة مما مر معنا. هكذا تقرأ: الضحى. لو سبقت بواو هكذا: والضحى. لو انتقلنا الآن أيها الكرام إلى أمثلة اللام الشمسية، أيضا نقرأها كما تقدم هكذا: كلمة التغابن هكذا تقرأ: التغابن. وننتبه أيضا حال تدريبنا للطلاب والطالبات أن لا يختصر الطالب أو الطالبة خطوة من خطوات التهجي. أريد منكم أيها الكرام كمثال تطبيقي كلمة الشمالي، نتهجاها سويا. بالتأكيد أيها الكرام أنكم قرأتموا هكذا الشمالي وهكذا. الآن أيها الكرام إن كان هناك بعض الأسئلة أو الاستفسارات لعلنا نجيب على ما يتيسر منها. كيف نحصل على نسخة ورقية من المادة العلمية؟ المادة العلمية معروضة أثناء البث، وكذلك الكتاب متوفر بحمد الله تعالى كنسخ ورقية يمكن الحصول عليها من الإدارة في الحرم، وكذلك نسخ إلكترونية وهي بإذن الله تؤدي الغرض. ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن النسخ الأخيرة المربوطة بالكود الذي يمكن الاستماع إليه علامتها أننا نجد في أعلى الصفحة علامة الكود المعروف أو ما يسمى بالQR الذي يمكن قراءته بقارئ الأكواد والاستماع إلى المادة العلمية. أيها الكرام نذكر برابط التحضير وهو موجود الآن في خانة الأسئلة، يرجى من الأخوة الكرام والأخوات الكريمات المشاركين ضرورة التحضير فيه، وكذلك من لم يتسنى له التحضير بالأمس بإمكانه أن يحضر اليوم وإن شاء الله يؤخذ هذا في الاعتبار. هذا إجابة على سؤال الأخ أو الأخت قبل قليل. وردني سؤال مهم جدا، كيف نفرق بين كلمة حتى وكلمة أوحى في التهجي؟ تقدم معنا كلمة حتى في الباب الثاني في الحديث، عفوا ليس الباب الثاني وإنما الباب الرابع في أمثلة الدرس الأول منه، وكلمة أوحى جاءتنا في الباب السادس همزة القطع وهمزة الوصل. نلاحظ أيها الكرام أن كلمة حتى وأوحى كلاهما انتهتا بألف مقصورة، لكن الفرق بينهما أن حتى انتهت بألف مقصورة مسبوقة بحرف مشدد، وأوحى انتهت بألف مقصورة مسبوقة بحرف متحرك. هناك في حتى لا يصح أن نعود إلى الحرف الذي قبل الألف مقصورة مباشرة وهو التاء. لماذا؟ كما ذكر فضيلة الشيخ زاهد في قبلي أن الحرف المشدد لا يمكن أن يفك إدغامه، لا بد أن يظل كتلة واحدة، فلا يصح أن نقول تاء ثم نقول حتى، يجب أن نعود إلى أقرب متحرك حتى ولو كان قبل الساكن الذي قبله أو المشدد قبله وهو الحاء، وهو الحاء من كلمة حتى. أما كلمة أوحى فهي انتهت بألف مقصورة مسبوقة بحرف متحرك وهو الحاء، فالأمر سهل، سنعود إلى أقرب حرف هو الحاء فنقول حاء، هكذا أثبتنا الألف مقصورة، ثم نعود ونجمع الكلمة كاملة أوحى وهكذا. ويلاحظ هنا أيها الكرام أن هناك كلمات أشبه ما تكون بكلمات مفتاحية في ثنايا هذه الأبواب، لضبط الطالب لها يضبط أكثر من مهارة في آن واحد، أتذكره بعدة مهارات سبق له أن أخذها في الأبواب السابقة. هنا سؤال، ماذا نفعل إذا خلط الطالب بين الصوت القصير والطويل للحرف؟ الحرف أيها الكرام من خلال الاستماع إلى النص التسجيل للدروس ستلاحظ أن هناك وزن معتدل للحرف، لا زيادة مجحفة فيه ولا نقص، فنحرص على الاعتدال، وزن الحركة ألا تكون زائدة عن زمنها المعتاد، ولا نبالغ أيضا في نقصها حتى يكون اختلاس. وهذا يأتي بالدربة وبالاستماع إلى النصوص المسجلة للكتاب. أيضا أيها الكرام، هنا سؤال وردني، كلمة آثم، كلمة آثم هذه أيضا من الكلمات التي أحيانا يقع فيها لبس عند بعض الطلاب، فتأتيه الهمزة في بداية الكلمة همزة ممدودة، فيتحير كيف يبدأ بها. تقدم معنا أن الهمزة الممدودة وبقية الحروف في الباب الأول المطلوب من الطالب هناك أن ينظر إلى الشكل ويتأمله ويذكر اسمه، يقول همزة ممدودة أو يقول حاء أو يقول همزة، يتعرف على الشكل ثم يذكر اسمه. أما من الباب الثاني فما بعد، مطالب الطالب أن ينظر إلى الشكل ويذكر صوته، كيف يوظفه في بنية الكلمة. الهمزة الممدودة في كلمة آثم وآية ونحوها تقرأ مد بمقدار حركتين، هكذا آية آية، ثم نأتي بالتاء ونقول تن، ثم نجمع الكلمة من أولها آية. وكذلك كلمة آثم التي تقدمت معنا قبل قليل هكذا آثم. ونحذر هنا أيضا من التمطيط الزائد، فنقول يصبح المد ثلاث حركات أو أربع أو أكثر من هذا، فهذا خلاف الصواب. هنا بعض الإخوة يسأل، يقول نرغب دورات مكثفة للصغار في مرحلة الابتدائي. طبعا أيها الكرام، كما تقدم معنا في بداية هذه الدورة أنها في الأصل موجهة إلى الكادر التعليمي، المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات والمختبرين والمختبرات، من يقوم بعملية التقييم، هذا في الأصل، ولكنها في الوقت نفسه مفيدة لكل من يحضرها بمشيئة الله. وبالطبع لا يمكن المرور على جميع الأمثلة والدروس بالتفصيل نظرا للوقت المحدد والأيام المحددة للدورة، ولكن الحلقات المباشرة سواء كانت في المسجد النبوي الشريف أو عن بعد فيها بإذن الله خير كثير بالإمكان الاستفادة منها في عرض ما يحتاجه الدارس. وبفضل الله سبحانه وتعالى استفاد منها الكثير. أيضا وردنا سؤال أيها الكرام بخصوص تنوين الفتح، لماذا وضع على الألف ولم يوضع على الحرف؟ المؤلف حفظه الله أشار إلى هذه المسألة وقال بأنه رجح لديه، وكما هو أيضا القول الأشهر في هذه المسألة، أن تنوين الفتح لأصوب فيه أن يوضع فوق الألف وليس فوق الحرف. ومن الملاحظ أيضا أن الطالب لو وضع له من خلال التجربة وضع الفتحتين على الحرف نفسه وقرأه الطالب منولا، يأتيه ألف بعد ذلك فيتحير ماذا أفعل بهذا الألف، فهل يأتي به ويقول ألف فيصبح في حيرة من أمره، بينما إذا وضع التنوين فوق الألف يجعله ينتهي من الكلمة كاملة ولا يكون لديه لبس في أنه بقي لديه فيها حرف يحتاج إلى العودة والقراءة. لعلنا نكتفي بهذا، شكر الله لكم أيها الأخوة والأخوات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه موفقا نافعا، وأن يكتب لكم الأجر فيما بذلتموه من وقت وجهد، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح. التقي على خير غدا بحول الله في نفس التوقيت 9 مساء بتوقيت المدينة المنورة. إلى ذلك الحين أرجو الله عز وجل لنا ولكم العون والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.